بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب عمدة الأحكام، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن محمد أشوير بجامع الراجح بحي الصفا بمدينة الرياض. وقد ابتدأ الشيخ هذا الشرح في يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ربيع الأول لعام 1432 من الهجرة النبوية. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا الشرح المبارك وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن هذا الدرس هو الدرس الأول الذي نتذاكر فيه كتاب عمدة الأحكام للشيخ الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى على رأس القرن في السنة 600 من الهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والشيخ عبد الغني عليه رحمة الله من أئمة المسلمين في الحديث والفقه معا، فإنه كان مصاحبا لابن عمته الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى في رحلتهم في طلب العلم والحديث، فقد اصطحبا إلى العراق وقرأ جميعا على الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى غيره من فقهاء الحنابلة ومحدث الإسلام، فجمع الله لهذين الإمامين أعني الشيخ عبد الغني والموفق ابن قدامة رحمهم الله تعالى من العلم الشيء الكثير، فحاز علم الحديث والفقه معا. وقلما يجتمع لامرئ معرفة هذين الفنين والإجادة فيهما والتبحر وسعة الاطلاع فيها. ومعرفة الشيخ عبد الغني بهذين الفنين أثر على هذا الكتاب الذي جعله بين أيدينا، فإنه انتقى من الأحاديث أحاديث الأحكام، لأن أحق ما يحفظ وأولى ما يجتهد فيه من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أحاديث الأحكام، إذ زيادة لفظ فيها بل حرف فيها بل ربما اختلاف حركة من حركات شكلها يختلف فيها الحكم بالكلية. والأمثلة على ذلك كثيرة ومبسوطة في كتب أهل العلم، وأفرد القاضي عياض ابن موسى اليحصبي في كتابه الإلماع بابا في الأحكام التي اختلفت بسبب الاختلاف بسبب ضبط كلمة من الحديث، ناهيك عن زيادة حرف فيه أو اختلال جملة ونحو ذلك. فالشيخ عبد الغني رحمه الله تعالى لفقهه اختار من الأحاديث أصحها، وهو ما اتفق عليه الشيخان أعني البخاري ومسلما رحمهما الله تعالى. وكان في اختياره الألفاظ غير ملازم لكتاب أحدهما، فتارة يأخذ من صحيح البخاري لفظة، وتارة يأخذ من مسلم لفظه بحسب ما فيهما من الفقه. والكمال إنما هو لله عز وجل، فما من امرئ ألف كتابا أو صنف تصنيفا وصحيفة إلا وكان فيه من النقص ما فيه، حاشا كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أثر الشيخ من حيث الفقه واضح وبين في هذا الكتاب، حتى لقد قال بعضهم، وإن كان هذا ليس على إطلاق، إن كتاب عمدة الأحكام إنما هو استدلال لكتاب أبي القاسم الخرقي المشهور بالمختصر، لأنه بوبه قريبا من بابه وعلى الأدلة له. هذا من جهة. الأمر الثاني أن الشيخ عبد الغني رحمه الله تعالى ذكر عنه، ومثله ذكر عن أبي عمر شيخ الموفق بن قدامة، ومثله ذكر عن الموفق، أنهم كانوا رجالا صالحين مجتهدين في طاعة الله عز وجل، منقطعين عن كثير من عوالق الدنيا. وكان من أثر هذا الأمر أنه حكيت عنهم أشياء كثيرة من إجابة الدعاء، ولعل مما استجاب الله عز وجل به دعاء المصنف الشيخ عبد الغني حينما دعا في خاتمة كتابه فقال: أسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه. فإنه لا يعلم كتاب من كتب الأحكام، أعني أحاديث الأحكام، بعد الكتب المسندة عني به العلماء حفظا وشرحا وتصنيفا وتداولا وتتبعا لآحاد حروفه، كما عني العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الكتاب الذي بين أيدينا. ولعل هذا من توفيق الله عز وجل له وإجابة دعائه وسؤله. ولذا فإن الإنسان إذا انتفع بعلم أحد من أهل العلم فإنه يستحب له أن يدعو له. وقد ذكر الشيخ رزق الله التميمي الحنبلي الكوفي كما نقله عنه ابن أبي يعلى في الطبقات، قال: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا. فأسأل الله عز وجل أن يرحم علماء المسلمين عامة، وأن يرحم الشيخ عبد الغني بالخصوص لانتفاعنا بكتابه، وكذا لانتفاعنا بشرح شراح هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، هذا الحديث افتتح به المصنف رحمه الله تعالى كتابه استنانا بأئمة العلم والهدى، فإن البخاري رحمه الله تعالى افتتح كتابه بهذا الحديث، وجاء أن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية المتوفى سنة 41 و200 من الهجرة، قرين الإمام أحمد، كان يقول عن علي بن المديني، أو نقل عن علي بن المديني أنه قال: لو أن امرأ صنف كتابا فجعل في أول باب منه، بل في أول كل باب منه، هذا الحديث لكان مناسبا. هذا الحديث ذكر الإمام أحمد ومن بعده أبو داود السجستاني أنه أحد الأحاديث الثلاثة أو الأربعة التي عليها مدار الدين. فما من حكم من أحكام الدين ولا تصرف من تصرفات العباد والمكلفين إلا ويدخل هذا الحديث فيه ولا شك. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنية أو بالنيات. والقاعدة عند أهل العلم أن هذه الجملة تفيد الحصر، إذ كما تعرفون فإن وسائل الحصر وصيغه أربع: دعاء دخول ماء الكافة على إن كما في هذا الحديث، فإن ماء الكافة إذا دخلت على إن فإنها تكف عملها فلا تنصب الاسم، وإنما يرتفع وإنما يكون اسمها مرفوعا وكذا خبرها، ولكنها تفيد الحصر. الثاني قالوا تقدم المعمول على العامل، كقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فالمعمول وهو المفعول به في إياك قدم على الفعل فدل على الحصر، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك سبحانك. ومن تقدم المعمول على العامل، وهي طريقة الحنابلة بالخصوص، قالوا تقدم الخبر على المبتدأ فإنه يفيد الحصر، ولذا استدل الجمهور خلافا لأبي حنيفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التكبير حينما قدم الخبر على المبتدأ فدل على الحصر، فلا ينعقد تنعقد الصلاة إلا بلفظ التكبير دون ما عداه. الصيغة الثالثة من صيغ الحصر قالوا تقدم النفي قبل الاستثناء، كما نقول دائما لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فتقدم النفي لا على الاستثناء إلا الله، فدلت هذه الجملة على حصر العبادة فيه، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه. والصيغة الرابعة من صيغ الحصر قالوا الفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل، كما في قول الله عز وجل إن الله هو ربي وربكم، ففصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل هو، فهذه الصيغ الأربع تدل على الحصر. وفائدة الحصر فيها هو نفي الحكم عن ما ذكر عن غير ما ذكر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يفيدنا على أنه لا عمل صحيح ولا عمل مثاب عليه إلا أن تكون له نية مقبولة، هذا هو فائدة الحصر. إذن فائدة الحصر هو مفهوم المخالفة لللفظ المحصور، مفهوم المخالفة لللفظ المحصور، فلا يصح عبادة ولا يثاب عليها المرء ولا يثاب المرء على فعل إلا أن تكون له نية صالحة. وسأذكر لكم قبل الحديث وإن كان طويلا بخلاف الأحاديث القادمة لأهمية هذه المسألة، سأذكر تفصيلا في مسائل النية أو تقسيما معينا في مسائل النية، إن فهمنا هذا التقسيم استطعنا أن نعرف خلاف الفقهاء في كل المسائل التي تشترط لها النية من عدمها بلا استثناء. أنتم تعلمون أن الأعمال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، الأعمال ثلاثة، فهي إما أعمال أركان وجوارح، وإما أعمال لسان بالكلام والحرف والصوت، وإما أعمال القلوب من المحبة والبغض والولاء والبراء والخوف والرجاء ونحو ذلك. أما النية وتعلقها بأفعال القلوب فإن هذه يبحثها العلماء في باب العقائد، وهذه المسائل التي تعرف بالعذر بالجهل وأثر الخطأ والاستهزاء في اللفظ هل يؤثر على الردة، ومسألة الاستتابة ونحو ذلك، هذه محلها في غير كتب الفروع، وإنما أهل العلم في الفروع يتكلمون عن أثر النية في اللسان، عمل اللسان وهو الكلام، وأثر النية في أعمال الأركان. نبدأ أولا في أثر النية في أعمال الأركان أي غير الكلام، فيقول أهل العلم إن النية لها أثران. الأثر الأول أثرها في صحة الفعل، صحة الفعل الذي يفعله، وهذه الصحة عندما نحكم على فعل بالصحة والفساد ونحو ذلك فإنه يكون من الأحكام الوضعية. والأمر الثاني فيما يتعلق بالثواب عليه، بالثواب عليه يؤجر أم لا يؤجر. نبدأ أولا في قضية الإثابة على الفعل، لا شك أن جميع الأفعال مطلقا سواء كانت من العادات أو من العبادات وسواء كانت من الأفعال أو التروك، كلها لا يثاب عليها إلا بالنية الإثابة، ليس الصحة. الصحة سأذكر لك أن بعض الأشياء يشترط لها وبعض الأشياء لا يشترط لها، لا يثاب عليها المرء إلا بنية. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الرجل يأتي أهله أله أجر؟ قال نعم، أرأيت إن وضعها في حرام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا رفع اللقمة إلى في امرأته أو ابنه أنه يؤجر على ذلك وتعد له صدقة. إذن عجبا لأمر المؤمن، فالمؤمن في كل أعماله بل وحركاته وسكونه يؤجر عليها أجرا عظيما، حتى نومته كما جاء في بعض الآثار، ولكن بشرط النية. وليس المراد بالنية أن المرء يقف قليلا ثم يقول أنوي، وإن لم يتكلم بلسانه يقول أنوي بنومي كذا وأنوي بإتياني بالطعام إلى بيتي كذا، لا، فإن هذا ممنوع. بل ذكر القاضي عياض أن ذلك بدعة. النية أمرها سهل، أن يفعل المرء قصده بهذا الفعل، قصده بهذا الفعل فعل ما أوجب الله عز وجل عليه أو أمر به، هذه هي النية. وانظر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة ومحيت عنه سيئة. انظر، لا يخرجه إلا الصلاة. في المقابل انظر لمن غلا في فهم النية وتشدد فيها، فصنف بعض الأوائل مصنفا كاملا في النية في الخروج من البيت، قال إذا أردت أن تخرج من بيتك فلك 80 نية، انوي أن تقضي حاجة مسلم، وإذا رأيت في الطريق أذى أن ترفعه، وتفعل كذا وتفعل كذا، كل هذا غير صحيح. إذن النية ما هي؟ خروجك لأجل الصلاة، هذه هي النية الصالحة، فتؤجر على المشي. لكن من خرج لبيته لحاجة دنيوية له لا يؤجر على المشي، ثم ذهب إلى المسجد في الطريق لا يؤجر على الطريق كاملا، بخلاف الأول. الأول خرج لأجل المشي، الذي ذهب يشتري شيئا من السوق لأجل أهله، هذا أمر شرعي لأجل أهله، الإحسان إلى الأهل وإتيانهم وقضاء حوائجهم والنفقة عليهم أمر شرعي، نحن قلنا قصد الأمر الشرعي، فإنك تثاب عليه. طالب العلم عندما يخرج من بيته قاصدا حلقة العلم، قاصدا حلقة العلم، تسبح له الخلائق حتى الحيتان في البحر. إذن هذه النية قصده للفعل، قصده للفعل الصالح أو الأمر الشرعي. وهنا مسألة، وإن أطلت ولا أريد أن أطيل، لكن هذا الحديث ربما هو الذي نطيل فيه، أن الإنسان يجب عليه دائما أن يراجع نيته وأن يتأكد من إخلاصه. ولذلك جاء في الحديث، حديث عمار عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، أنه قال إن المرأة لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل العلم وإنما ينقص أجر الصلاة بحسب أمرين، بحسب إخلاصه لله عز وجل ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل. فالمرء يسأل الله عز وجل دائما أن يرزقه الإخلاص، وأن يرزقه السداد في قوله وعمله، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد عنه الرياء والشرك والتشريك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فالإنسان دائما يسأل الله عز وجل الإخلاص. ومن أمن الرياء والتشريك في النية فإنما وقع فيما أمن فيه، فإنه لا يخاف على نفسه النفاق إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق، كما جاء عن الحسن البصري. ولذلك كان أهل العلم يؤكدون دائما على مراجعة القلب، ودائما مراجعة القلب لها تعلق بالأعمال، وربما يأتي لها حديث غير هذا الحديث للتفصيل فيها. إذا تكلمنا أولا عما يتعلق بماذا؟ بماذا؟ الإثابة على أعمال الجوارح. سنتكلم ثانيا عن صحة أعمال الجوارح، وأن صحة أعمال الجوارح يشترط لها النية، ونعني بالصحة أي صحة العمل بأن تكون مجزئة. فمن الناس من يعمل عملا لكن نقول هذا العمل غير مجزئ. وأضرب لكم مثالا وسيأتي بعد قليل. لو أن امرأة كانت عليه جنابة ثم انغمس في ماء ناويا بها رفع الحدث، ارتفع حدثه صحت لأنه كان ناويا، ولكن إذا لم ينوي فإنه لا يرتفع حدثه. إذن المقصود بالصحة هو صحة العبادة وإجزائها، إن كانت واجبة أجزأت عن الواجب، وإن كانت مندوبة كفته وصحت للإثابة عليها. فيدخل في قولنا الصحة مسألة صحة العمل بالكلية والتفريق بين المندوب والواجب معا. الأفعال باعتبار النية ودخولها في الصحة، انظر هذه دقيقة، دقيقة ليست في الزمن وإنما دقيقة في التصور. الأعمال أعمال الجوارح وأثر النية فيها من حيث الصحة تنقسم إلى قسمين. نوع هي عبادات لا تفعل إلا عبادة. هل رأيت امرأ قط يقوم قائما ثم يركع ويسجد فتقول له ماذا تفعل؟ قال إنما أردت شيئا آخر غير الصلاة التي نصليها. لا، إذن هناك نوع لا يفعل إلا عبادة فقط، هذا النوع تشترط له النية لصحته. إذن هذه معنى قول الفقهاء إن الأعمال التعبدية، التعبدية أي التي لا تفعل إلا على صفة العبادة، لا تفعل على هيئة العادات مطلقا، تشترط لها النية مطلقة. وعلى ذلك لو أن امرأ من صلاة الفجر إلى أذان المغرب لم يطعم شيئا، ما أكل شيء ولم يشرب شيئا، ثم عندما حل عليه الليل قال لما لا أقول إني صائم، نقول صومك غير صحيح، أليس كذلك؟ ما يصح. وكذلك في الفرض أوضح، الفرض أوضح من النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، بينما النافلة يجوز في أثناء النهار. والفرق بينهما أن الوجوب متعلق بكل النهار، وأما النافلة فمتعلق بكلها أو جزئها، يجوز التبعيض فيها، بينما الوجوب متعلق باليوم كله فلا يصح تبعيض النية فيه. مثال آخر من العبادات، لو أن امرأ كان يعمل في الحج سائقا وذهب مع الحجيج فوقف في عرفات ثم ذهب معهم إلى مزدلفة ثم قال لما لا أقول إني حاج فقد وقفت مع الناس، نقول له ماذا؟ أصلا لست بحاج، لأنك لم تنوي وقت وقوفك في عرفة الدخول في النسك أو الحج. امرؤ آخر كان أو كانت وظيفته دفع العربات، ادفع العربة، عربة الحجيج والطائفين، فكان يطوف مرة وثانية فهل نقول إن طوافك هذا من غير نية، من غير نية يجزئك عن طواف الإفاضة مثلا أو تؤجر عليه؟ لا، لا تؤجر عليه، لأن هذه عبادة لا تفعل إلا عبادة فلا بد فيها من النية. مثال آخر من عبادات السمع، القرآن استماعه عبادة، ليس كذلك؟ وقال الفقهاء إن المرأة لا يثاب على سماع القرآن ولا يسجد سجود التلاوة فيه إلا حينما يكون مستمعا لا سامعا. المستمع هو الذي ينوي السماع ويقصده ويرخي سمعه له، وأما السامع فهو الذي يسمعه، فتح عنده المسجل أو المذياع فسمعه، لا يثاب عليه ولا يسجد مع القارئ إن سجد سجود التلاوة. إذن وضح عندنا الفرق، أن العبادات لا بد فيها من النية، أو الأمور التعبدية لا بد فيها من النية مطلقا. النوع الثاني قالوا هي العبادات التي تأتي على هيئة العبادات أو فيها شبه بالعادات. هناك بعض الأفعال فيها شبه بالعادات فنقول لا تشترط لها النية، وهذه كثيرة جدا، لكن إن نويت فلك أجر. لو أن امرأة استعار من امرئ شيئا، استعار عارية واضح معنى العارية، لو أن امرأة استعار من امرئ شيئا فإن رد العارية لا تشترط له نية. أخذت منك الكأس ثم وأنا ساهي وأنا ناسي أعطيتك إياه، صح الرد. لو أن امرأ أراد أن يرد قرضا فرده خطأ، كان مقترض من زيد 1000 فأراد أن يعطي عمرا 1000 ردها إلى زيد خطأ، نقول صح لأنه عادة ولا تشترط له النية. إزالة النجاسات كلها، شوف، إزالة النجاسات كلها لا تشترط لها النية لأنها من العادات. فلو أن نجاسة وقعت على ثوبك ثم جاء أمر طارئ فأزالها، كنت في المطر، سقطت في بركة، جاءها شمس فأزالها وحدها من غير نية منك، نقول ماذا؟ زالت، لأنها من العادات. وضحت المسألة؟ وهكذا عشرات الأمثلة. فقط أريد أن أصل لمسألة، وهو أن الخلاف بين الجمهور والحنفية في مسألة اشتراط النية في الوضوء والغسل فقط هذا هو سببه. فإن فقهاء الحنفية يرون أن الوضوء والغسل فيه شبه بالعادة فلا تشترط له النية، بخلاف التيمم، ما في أحد يتيمم لكن قد تتروش لأجل التبرد والتنظف ونحو ذلك. ولكن الصحيح أن الوضوء والغسل لا بد فيهما من نية، والبسط والتفصيل طويل في هذه المسألة لإثبات الدليل، ولكنها لأنها عبادة خالصة. إذن هذا ما يتعلق بأفعال الجوارح. الأمر الثالث ما يتعلق بأفعال ماذا؟ اللسان. وفعل اللسان هو الكلام بالحرف والصوت، فإن لم يكن فيه حرف ولا صوت فإنه لا يسمى كلاما. وما نسب للأخطل أنه قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فما قاله الأخطل. وإن كان قاله الأخطل فإنه لم يقله هكذا، وإنما قال إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالمقصود أنه لا يكون الكلام كلاما إلا أن يتكلم المرء به. النية في باب الكلام سهل جدا، إذا تواطأ القلب على الكلام ونيته، نية اللفظ، من حيث الأجر والإثابة قلنا نحن يثاب عليه لا شك. وأما من حيث العقود، ما المراد بالعقود؟ أن إنشاء الالتزام الذي يلتزم به المرء على نفسه من بيع وشراء ونكاح وطلاق ونحو ذلك، وهبات وسلم ونحو ذلك من العقود الكثيرة، فإن القصد شرط فيها. سأختم في مسألة دقيقة جدا لكي نعرف الفرق بين الهازل والناسي وأثره، لأنها تتعلق بالنية، ثم ننتقل للحديث الثاني. انظر، نحن قلنا إن القصد ماذا؟ شرط في أعمال اللسان، شرط لصحة أعمال اللسان. العقود ما يصح لغير القاصد أن يحكم بأنه قد صح عقده. لو أن امرأ أخطأ أو كان نائما فقال بعت سيارتي أو طلقت زوجتي، نقول لا، ما ينعقد هذا العقد. السبب أنه غير قاصد، واضح؟ انظر فقط هذه الصغيرة جدا المسألة. القصد يقول أهل العلم إنه على نوعين، قصد لللفظ وقصد للحكم، قصد لللفظ وقصد للحكم. أما قصد اللفظ فأن يقصد المرء وأن ينوي أن يتكلم. من لا يكون قاصدا لللفظ هو المجنون والنائم والمخطئ، المجنون والنائم والمخطئ، هذا ليس قاصدا لللفظ. المخطئ يريد أن يقول لامرأته قومي فقال أنت طالق، مخطئ. النوع الثاني من القصد قصد الحكم أو النتيجة أو الأثر، بمعنى أن يكون المرء قاصدا أن يتلفظ باللفظ لكنه نيته لا يريد نتيجته، وغير قاصد، شف، غير قاصد النتيجة مع قصده لللفظ هو الذي يسمى بالهازل. الهازل يمزح معك ويقول بعتك سيارتي، هو قاصد لللفظ أليس كذلك؟ لكن هل يقصد البيع؟ ما يقصد البيع، أمزح. نقول إن من قصد اللفظ ولم يقصد الحكم لا ينعقد بلفظه أي عقد أو التزام إلا 3 عقود فقط، نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى أهل السنن أنه قال 3: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. إذن ما الذي استثني في هذه 3؟ استثني من لم يكن قاصدا للنتيجة مع قصده للحكم، فالنية موجودة لكنها ناقصة، السبب لخطورة هذه العقود 3. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الكتاب، وهو من الأحاديث المهمة في باب الوضوء والطهارة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم يدل على نفي الصحة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن النفي المجرد يجب أن يحمل على واحد من 3 أمور بهذا الترتيب: إما أن يحمل على نفي الحقيقة والوجود، لا صلاة، أي لا صلاة في الوجود لا تراها، فإن لم يمكن حملها على الحقيقة والوجود فإنه يحمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة فإنه يحمل على نفي الكمال. والمراد بالنفي هنا لا صلاة نفي الصحة، لأن الرواية التي ذكرها الشيخ: لا يقبل الله صلاة أحدكم، أي لا تصح صلاته. إذا أحدث أي إذا جاءه وصف حكمي يرفع عنه حكم الطهارة، لأن الأحداث نوعان، انتبه، الحدث نوعان: وصف حكمي ووصف حقيقي. الحقيقي هو الذي تراه بعينيك، وهذه هي التي تسمى النجاسات، فالنجاسة إذا وقعت على ثوبك تراها بعينيك، وإذا مست بدنك فإنك تستطيع أن تمسها أو تراها بعينيك، فهذا تسمى حدث حقيقي. والحدث الحكمي، وهي طبعا أيضا يقسمونها، أو النجاسة ويقسمونها أيضا نجاسة حكمية وهي الطارئة، سيأتي في محلها الحديث عنها. والحدث الحكمي هو الذي يحدث بأحد نواقض الوضوء 3 التي تعرفونها جميعا، فإذا خرج شيء من أحد السبيلين، أو خرج دم كثير، أو قاء المرء، أو مس أحد فرجيه، أو أكل لحم جزور أو نحو ذلك، فإنه يكون قد انتقض وضوءه حكما. في شيء تراه؟ ما ترى شيئا، لم ترى شيئا، إذن هو حدث حكم. والمقصود بهذا الحديث إنما هو ماذا؟ الحدث الحكم، لأنه قال توضأ ولم يقل أزال النجاسة. هذا الحديث فيه مسائل نستفيدها منه. الفائدة الأولى أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فمن لم يتوضأ لا تصح صلاته. وأما إزالة النجاسة فإن الفقهاء وإن سموها شرطا لكنها في الحقيقة ليست بشرط. الفقهاء يتجوزون في المصطلحات بخلاف الأصوليين. الأصوليون يفرقون بين الشرط والمانع والسبب. الفقهاء ربما جعلوا الشرط والمانع والسبب سموها شروطا من باب التجوز، لكن الشرط الحقيقي الذي يلزم من عدمه العدم إنما هو الطهارة. وأما إزالة النجاسة كأن يكون المرء على ثوبه نجاسة أو على بدنه فإنما هي مانع من صحة الصلاة. إذن إزالة النجاسة ماذا؟ مانع، والتطهر من الحدث شرط. ينبني على ذلك مسألتان، إننا فرقنا بين المانع والشرط. الأمر الأول أو الشرط، الفرق الأول أن الشرط لا يسقط بحال، حتى لو كنت عاجزا تنتقل إلى بدله، بينما المانع إذا عجزت عنه سقط. نأتي للوضوء، من عجز عن الوضوء أو الغسل ينتقل لماذا؟ لبدله وهو التيمم. من كان عاجزا عن التيمم كيف يتطهر؟ بالنية، مجرد أن ينوي أنه قد تطهر، مجرد أن ينوي أنه بحث ولم يجد، إذن تكفيك النية. انظر للنجاسة، من كان على ثوبه أو بدنه نجاسة فلم يجد ما يزيلها به كماء ونحوه ماذا يفعل؟ ينتقل لماذا؟ المذهب أنه ينتقل للتيمم، والصحيح لا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتنضبط به القاعدة، لأنه مانع وليس بشرط. فنقول تصلي على حالك ولا تتيمم لأجل النجاسة. تصلي رجل على ثوبه توضأ هو أو توضأ بتيمم أو تطهر بتيمم وعلى ثوبه نجاسة دم أو بول أو غائط، متوضئ ولا يستطيع أن يغسلها والوقت ضيق، ماذا يفعل؟ نقول صلي وفيه النجاسة، لا يتيمم. الصحيح خلافا لمشهور المذهب لا يتيمم لإزالة النجاسة، لأن لم يرد بدل في السنة ولا في الكتاب ولا في السنة أن إزالة النجاسة لها بدل، هذا واحد. والقاعدة مضطردة أنه مانع، والمانع إن عجز عنه لا ننتقل لبدله، عجزنا عنه إزالته لا ننتقل لبدله. الأمر الثاني الذي يفيدنا أن هذا الحديث لما قلنا إنه شرط، أن الطهارة شرط، أننا نقول إن من نسي الطهارة، نعني الطهارة من الحدث الوضوء أو الغسل، من نسي الطهارة أو أخطأ فيها، أخطأ ظن أنه متطهر فبان خلاف ذلك، أو جهل حكمها ثم عرف بعد ذلك، فإن صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، لأنه شرط، والشرط لا يوجد مطلقا بخلاف النجاسة. من نسي أن في ثوبه نجاسة فصلى صلاته صحيحة، الرسول صلى عليه الصلاة والسلام وفي نعله أذى أي نجاسة فأزاله في أثناء، لو كان باطلا لأبطلنا صلاته كلها. وحمنا أيضا، هذا يدل به على الحالة الأولى، حمنا لما صلت وكانت تجعل تحتها طستا فكان يخرج منه دم رضي الله عنها، في نجاسة لكن معفون عنها للمانع أو سقطت لأنها مانع. وضحت الصورة هذه؟ إذن هناك قاعدة سنمر معنا في الحديث الذي بعده، أن النسيان والجهل تجعل الموجود معدوما ولا تجعل المعدوم موجودا. هذه هي نفس قاعدتنا، هذه القاعدة ذكرها شمس الدين الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي، احفظ القاعدة، هذه قاعدة مهمة. الجهل والنسيان تجعل ماذا؟ الموجود معدوم ولا تجعل المعدوم موجود. الجهل والنسيان تجعل الموجود، ما هو الموجود؟ النجاسة، معدوم كان ما عليك نجاسة، ناسي، فتصلي صلاتك صحيح لأنك ناسي. ولا تجعل المعدوم، ما المعدوم؟ ما توضأت، الطهارة، ما تجعله موجود، ما كأنك متطهر، تعيد صلاتك. واحد أكل لحم الجزور وهو يعلم أن أكل لحم الجزور ماذا؟ ناقض للوضوء، ليس لم يكن جاهلا للحكم، الجهل هذه مسألة ثانية، هناك جهل للحكم وجهل للحقيقة، نحن نتكلم هنا عن الجهل على الحقيقة وليس جهل الحكم. جهل الحكم الصحيح أنه معفو مطلقا عنه وفي معناه الشك، بعد أسبوع جاءه رجل قال يا زيد، قال نعم، قال العزيمة اللي تعشيت عندنا فيها كان فيها لحم جزور للحم إبل. نقول له ماذا؟ الصلاة التي صليتها بعدها العصر أعدها بعد أسبوع. نعم بعد أسبوع. لكن لو كان نسي، حمل طفلا وفيه نجاسة وصلى مو صلاة واحدة، صلى أسبوع يوم كامل 5 فروض لأنه ناسي، نقول لا تعد صلاتك. النص واضح وصريح فيها، واضح المسألة؟ طيب، مما نستفيده من هذا الحديث أيضا الفائدة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، فكل شيء يسمى صلاة تشترط له الطهارة. صلاة الجنازة تسمى صلاة فلا تصح إلا بطهارة من الحدث، صلاة العيدين تسمى صلاة، الاستسقاء صلاة، قيام الليل، الوتر صلاة، كلها يجب فيها ماذا؟ الطهارة. مفهوم هذا الحديث أن ما ليس بصلاة لا تشترط له الطهارة. طيب انظر معي، الطواف بالبيت، من صحح حديث الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة غير أن لا تكلم، غير أنه يجوز الكلام فيها، فإنه يقول إن الطواف بالبيت اشترط له الطهارة لأنه صلاة. ويدل لهذا القول ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فاشترط للطواف الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في معنى من باب الشبه، قياس الشبه، وليس من قياس الأولوي، العكس أولوي، لكن هذا قياس الشبه. المسألة الثانية، طبعا من قال ليس بصلاة قال يجوز الطهارة أو الطواف بلا طهارة. سجود التلاوة، سجود التلاوة من يقرأ آيات فمرت به آية فيها سجدة، كان يقرأ حفظا، أو امرأة حائض تقرأ، والصحيح كما سيأتي معنا أنه يجوز المرأة أن تقرأ لعدم ورود حديث صحيح في منعها من قراءة القرآن، فجاء سجود تلاوة، هل تسجد المرأة الحائض أو من عليه حدث أصغر وهو يقرأ القرآن؟ من قال إن سجود التلاوة صلاة وهو مشهور المذهب، فقال يجب التطهر ويجب التكبير ويجب التسليم ويجب التوجه للقبلة. والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين، قال إنها ليست صلاة، بدليل أن مسلم تحرك وهو على المنبر وصلى ونزل وقام، ولكن يستحب لها الطهارة ويستحب لها التوجه للقبلة، وهذا هو الأقرب. إذن فالمحدث حدثا أصغر، لم نقل حدث أكبر، لماذا؟ إن حدث أكبر لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا الحائض، لأن حدثها دائم مستمر. مسألة ثالثة، سجود الشكر، نفس الحكم، واحد وهو في الشارع جاءه خبر مفرح أنه نجح وهكذا، ماذا نقول؟ هل تشترط له الطهارة أم لا؟ هو محله هذا الخلاف، والصحيح أنه لا تشترط له الطهارة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. طيب، هذا الحديث حديث في معنى المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من طريق عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو آخر القدم، آخر القدم من جهة الظهر، هذا يسمى عقبة. وجاء في بعض الروايات أنها العراقيب، ويل للعراقيب من النار، وهو أعلاها من جهة الكعب. هذا الحديث من الأحاديث التي بني عليها العديد من الأحكام، واستنبط منها العديد من المسائل. أول مسألة ومن أهمها المسائل التي استنبطت من هذا الحديث، أنه يجب استيعاب أعضاء الوضوء في الطهارة، فلا يجوز في الطهارة الإخلال بعضو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك عقب، فمن باب أولى ترك عضو كامل، وهذا واضح. الأمر الثاني، استدل الإمام أحمد عليه رحمة الله في رواية عبد الله ابنه بهذا الحديث على أنه لا يجوز المسح على النعل. طبعا بعض الطوائف في الفائدة الأولى أن هناك من الطوائف وهم الإمامية يرون المسح على القدم ما تغسل القدم، وإنما يمسحون عليها مسحا، وهذا قول باطل، سنناقش أيضا نذكر له مثال على المسح بعد قليل. الأمر الثاني، قلنا أن الإمام أحمد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز المسح على النعل، فقد جاء أن علي رضي الله عنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعل. وهذا الحديث إما لأهل العلم فيه توجيهان، إما أنهم ضعفوه وقالوا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النعل، ومن صححه من أهل العلم حمله على نوع من النعل يكون ساترا لأغلب القدم، بعض أنواع النعل تكون ساترة لأغلب القدم وثابتة بنفسها. وكيف استدل أحمد؟ لأن النعل يترك العقبة مكشوفا، ولو جاء المسح جواز المسح على النعل لجاز ترك العقب من غير غسل. من الأحاديث التي تتعلق بهذا الحديث، أو من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، أننا نستدل بهذا الحديث على أن من ترك شيئا من الوضوء ترك الوضوء، يعني يؤيد الحديث الذي قبله، أن من ترك الوضوء أو شيئا منه فلا تصح صلاته، ما تصح الصلاة ولو صلى جاهلا، لأن الصحابة لم يكونوا يتركون أعقابهم تعمدا من غير غسل، وإنما نسيانا أو جهلا، أنهم لم يغسلوها، جهل للحال وليس جهل للحكم. ومع ذلك فقد جاء في رواية عند أحمد بإسناد صحيح أنه رأى رجلا في رجله لمعة فأمره بإعادة الصلاة وقال ويل للأعقاب من النار، أمره بإعادة الصلاة وقال ويل للأعقاب من النار. استدل بهذا الحديث أيضا على أنه لا بد من الغسل في فرائض الوضوء ولا يجزئ المسح، ولا بد لنا أن نفرق بين الغسل والمسح، ما الفرق بينهما؟ الغسل هو سيلان الماء وانفصاله، انتبه، الغسل هو أن يسيل الماء على العضو وينفصل، وأما غمر المكان بالماء من غير انفصال فإنه يسمى نضحا، نضح. ثم المرتبة الثالثة أغلاها الغسل، ثم النضح، ثم المرتبة الثالثة المسح، والمسح هو إصابة الممسوح به اليد ببلل ثم وضعه على العضو. بعض الناس ماذا يفعل إذا أراد أن يتوضأ؟ يبل يديه بالماء بللا ثم يمسح وجهه، نقول ما يصح وضوءك لأنك مسحت ولم تغسل، لا بد أن يسال الماء، تأتي بماء، تجعل في كفيك ماء ثم تجعله على وجهك، أما أن تجعل على يديك فقط بلل ثم تمسحه نقول لا يجزئ. هذا واحد. من الناس من يغسل طرف يده والباقي يمسحه مسحا أيضا، نقول أيضا هذا غير مجزئ، غير مجزئ. لما غير مجزئ؟ لأنه مسح وليس بغسل، الواجب إنما هو الغسل. وجه الاستدلال ما هو؟ أن المسح الرسول، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في رجل رجل لمعة، والمسح يظهر اللمعة بخلاف الغسل وهو الإسالة، بخلاف الغسل وهو الإسالة. أيضا استدل بهذا الحديث على استحباب الدلك أيضا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب، وفي الإنسان في الغالب لا يستطيع أن يغسل عقبه إلا بدلك، إلا عندما يكون هناك لي ونحوه، أما بكأس لابد أن يكون عن طريق الدلك، وذلك استحب الدلك وليس بواجب. نعم. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. نعم، هذا الحديث فيه ثلاث جمل. الجملة الأولى فيما يتعلق في قضية الاستنثار والاستنشاق، والجملة الثانية متعلقة بحديث بالاستجمار، والثالثة بغسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم. نبدأ بالجملة الأولى، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر. وفي رواية لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذه الجملة بألفاظها الثلاث استدل بها على مسائل. المسألة الأولى أن الاستنشاق واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواجب الأصل في العبادات. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قط إلا وتمضمض واستنشق، فدل على أن الاستنشاق واجب. المسألة الثانية، نستفيد من هذا الحديث أيضا صفة الاستنشاق، وصفة الاستنشاق له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. أما الكمال فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في حديث عثمان وما بعده. ويهمنا هنا صفة الإجزاء، أي أقل صفة من صفات الاستنشاق، أقل صفة التي يسمى فاعلها مستنشقا. قالوا: هو أن يجعل في أنفه ماء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليجعل في أنفه ماء، يجعل في أنفه ماء. وأقل ما يمكن يتصور أن يوضع في الأنف الماء أن يبل المرء، يبل المرء يديه ثم يضعهما في أنفه يكفي، أو أن يبل منديلا فيضعه في أنفه، وهذه يحتاج إليها من كان مريضا وبه أذى في أنفه كحساسية أو جروح ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يسمى مستنشقا لأنه جعل في أنفه ماء. صفة الكمال هو الإتيان طبعا صفة الكمال في الفعل، وصفة الكمال في وضع اليد هو أن يجعل الماء قريبا من أنفه ثم يستنشقه بهواء حتى يصل إلى مؤخره، هذا صفة كمال سيمر معنا في حديث عمران وما بعده. ولكن صفة الإجزاء مجرد وضع الماء في الأنف. الفائدة الثالثة من هذه الجملة أننا نستفيد من هذه الجملة أن الاستنثار هو إخراج الماء الذي دخل مع الاستنشاق سنة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر في الأحاديث جميعا بالاستنشاق، ولم يأمر بالاستنثار إلا في بعضها، الرواية الأولى معنا هنا، وفي روايات أقل منها فيما عداه. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار كما أمر بالمبالغة في الاستنشاق، أمر في حديث لقيط بالمبالغة في الاستنشاق ما لم تكن صائما، أمر بالاستنثار والمبالغة بالاستنشاق من باب التأكيد في الصفة لا في الحكم، الحكم يتعلق بالاستنشاق فقط، ولكن من باب المبالغة في الاستنشاق أمر بالمبالغة فيه وأمر بالاستنثار، وهذا هو الصحيح، لأن الاستنثار في بعض الصور لا يمكن أن يكون، وهي في صفة الإجزاء الأصل الدنيا حينما يضع المرء في أنفه بللا بمنديل أو بأصابعه لا يمكن أن يستنثر، يستنثر ماذا؟ في مشقة، ما في شيء يخرج إلا بمشقة. ولذلك فإن نقول إنما الواجب ماذا؟ الاستنشاق دون الاستنثار، وهذا هو الصحيح، وهو مشهور مذهب الحنابلة واختيار الشيخ تقي الدين وغيرهم من أهل العلم. كما أننا وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم في حديث عمران نقول إن المضمضة هو فعل اثنين من ثلاثة، النووي قال واحد من ثلاثة، الصحيح اثنين من ثلاثة، وهو إدخال الماء وتحريكه ومجه. فلو أن امرأ أدخل الماء وحركه في فيه ثم ابتلعه نقول تمضمضت وصح وضوءك، لأن المقصود من المضمضة والاستنشاق إنما هو إيصال الماء لأطراف الوجه، فهي من الوجه، ولذلك فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أين المضمضة والاستنشاق؟ نقول هما من الوجه، ولذلك طرد وعكس حتى في باب الصوم يؤثر أنهما من الوجه أم لا. مما نستفيد من هذا الحديث أيضا، أو من هذه الجملة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم، فيدلنا هذا على قررنا أن الاستنشاق واجب في ماذا؟ في الوضوء، والحديث نص فيه. ويدل هذا الحديث أيضا على وجوبه في الغسل من باب القياس الأولوي، قياس الأولى، لأن الوضوء جزء من الغسل ولا عكس، ما ثبت في الوضوء يثبت في الغسل في الغالب ولا عكس. الجملة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. والمراد بالوتر أن يقطع على وتر، والاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين، ليس الخارج وإنما حكمه، لأن المرء إذا استجمر في الحقيقة سيبقى شيء. استجمار ما هو؟ الجمر هو الحجارة الصغيرة تسمى كذلك، فكان العرب يأخذونها فيزيلون بها النجاسة عن الخارج من السبيلين، ولا يستجمر إلا للخارج من السبيلين فقط. وبناء على ذلك لو أن النجاسة جاوزت المحل، يعني أن النجاسة خرجت عن المحل المعتاد الذي تصل إليه في الخارج من السبيلين، البول أو الغائط، فلا يجوز إزالتها إلا بالماء، وإنما خفف في الاستجمار لماذا؟ لمحلها فقط دون ما عدا. نقول إن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. الحكم لماذا؟ لأنه في الحقيقة مهما أتيت بمنديل فمسحت جلدك أو مسحت بحجر ونحوه، لا بد أن يبقى على الجلد شيء قطعا، لذلك قلنا حكمه، حكمنا بحكم أنه طاهر، بخلاف الماء فإنه يقطعه بالكلية، لذلك سميناه إزالة الحكم الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين له أمران قبل الأذان: هناك شيء واجب أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من حديث سلمان وغيره، أنه لا يصح الاستجمار بأقل من ثلاثة، ومن حمل هذا الحديث على الوجوب فإنه يحمله على الثلاثة، فيكون مليوتر أي بالثلاثة. ومن أهل العلم من يقول إن هذا الحديث يدل على هذا ومعنى زائد، وهو أن من زاد عن الثلاث فالسنة أن يقطع على وتر، ولم نقل إنه واجب، لأنه جاء في رواية عند أبي داود وابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج. أي فليوتر فيما زاد عن الثلاث، فليوتر فيما زاد عن الثلاث. نعم، يعني من النكت، بما أن أتى البخور، استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى بحديث: ومن استجمر فليوتر، شيء يتعلق بالبخور، فقال إن المراد بالاستجمار هنا ليس الاستجمار إزالة النجو الخارج من السبيلين، وإنما الاستجمار أي جعل الطيب العود الهندي على الجمر، ولذلك كان جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمر، سيأتي معنا حديث نعيم المجمر في إنه كان يجمر مسجده صلى الله عليه وسلم. فكان مالك يقول إن السنة في الاستجمار أي التطيب بالبخور أن يكون وترا. كيف يكون وتر؟ قال: واحدة من ثنتين، أن يكون دورانه على الموجود وتر ثلاث مرات، أو أن تجعل قطعا وترا، واحدة أو ثلاث أو خمس. هذا استدل الإمام مالك، وهو إمام ولا شك من أئمة المتبوعين الكبار الأجلة، ولكن ظاهر الحديث في باب الطهارة فهو يتعلق بالاستجمار الذي هو إزالة النجو الخارج من السبيلين، ولذلك الحديث الآخر عند ابن أبي داود أوضح وأظهر في بيان المقصود، لكن ناسب ذكره مع قدوم البخور. طيب، نعم، إذا انتهينا من الجملة الثانية، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن استجمر فليوتر. بينا أن هذه الجملة يستفاد منها جمل أو فوائد وأحكام فقهية. الحكم الأول أن الوتر، أن الاستجمار مشروع مطلقا وليس من الدين تركه، لأن من الناس من يصاب بالوسواس فيقول إن الاستجمار لابد أن يبقى شيء فيه من النجاسة فيترك الاستجمار مطلقا ويذهب للاستنجاء؟ نقول لا، يجوز هذا ويجوز هذا، وإن كان الاستنجاء أكمل طهارة وأتم ولا شك، ولكن من تركه ظنا منه أنه غير مشروع لا شك أنه مخالف للسنة. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر يدل على الاستحباب فيما زاد عن ثلاث، لما جاء في رواية أبي داود: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، فدل على أنه فيما زاد عن الثلاث وأنه مستحب وليس بواجب. وأما الثلاث فإنه واجب للأحاديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث سلمان وغيره، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع المستجمر على ثلاث. الجملة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. المراد بهذه الجملة أنه يشرع للمسلم بعد استيقاظه من النوم أن يغسل يديه معا. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى، هل غسل اليدين بعد النوم من باب التعبد أم من باب العادة؟ نفس القاعدة ذكرناها قبل قليل، فمن قال إنه من باب التعبد فيقول لا بد له أن ينوي هذا الغسل، ومن قال إنه من باب العادة فقال أي غسل يجزئ عنه. والصحيح أنه من باب العادة، فكل غسل يجزئه حكمه كحكم ليس إزالة للنجاسة، وإنما كحكم إزالة النجاسات. الأمر الثاني، لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم؟ الجمهور وهو مشهور المذهب يقولون إن العلة في ذلك إنما هي النجاسة، إنه نجس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقد جاء أن النووي ذكر في كتابه بستان العارفين قال: كان رجل عندنا في نوى ديرته، وكان سليطا، فقال مرة: نعم إني أعلم أين باتت يدي. فلما أراد أن ينام ربط يده إلى طرف السرير، فلما استيقظ من نومه إذا بيده على موضع النجاسة من جسده. قال: واستفاضت عندنا في نوى أو في بلدنا حتى تكون حكمها حكم المتواتر أو المشهور. ومن الفقهاء من يقول: لا، إن هذا الحديث أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن العرب خاص بهم دون ما عداهم، لأن العرب كانوا في بلاد حارة، ومن عادة العرب الاستجمار دون الاستنجاء بالماء، فلربما من استجمر بقي في يده أثر للنجاسة، فإذا كان في الحر ونام عرقت يده فجاءت النجاسة وبقيت فيها. والحقيقة أن في هذا تكلف. والصحيح كما قرر الشيخ تقي الدين في غير ما موضع من كتبه أن هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي مطلقا. وقال إن مثله كمثل قوله سلم: إن الشيطان يبيت على منخر أحدكم فإذا استيقظ فليستنثر فليستنثر. وبناء على ذلك إذا عرفنا العلة عرفنا الحكم. فالصحيح وهو اختيار الخرقي وغيره أن هذا من باب الاستحباب، وإن كان الإمام أحمد المشهور المذهب أنه من باب الوجوب. المسألة الثالثة والأخيرة في هذه الجملة، أن المرأة إذا أو قبل الأخيرة أن المرأة إذا غمس يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبل أن يدخلهما في الإناء، إذا غمس يده فيها فهل تسلبها الطهورية أم لا؟ مشهور المذهب نعم أنها تسلبها الطهورية، فينتقل الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. والصحيح أنها ليست كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحكم التكليفي ولم يتكلم عن الحكم الوضعي، وهو صحة الوضوء من الماء الذي غمس فيه، فدل ذلك على أن الغسل مشروع استحبابا أو وجوبا، روايتان في المذهب، ولكنه لا يسلب الطهورية إن غمسه، لا يسلب الطهورية. ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما هو فهم مبني على العلة. المسألة التي بعدها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن الغسل الثلاث واجب، وصفة الغسل الثلاث هو بالجريات، فإن كل جرية بغسلة، فإذا جعل المرء يديه تحت صنبور الماء ثواني معدودة، لنقول 5 أو 10 ثواني، هو في الحقيقة جرت عليه جرية، الجرية هو وصول الماء إلى أول العضو ثم انفصالها، هذه جرية، جريتان ثلاث، ولا يلزم أن يخرج يده بين كل غسلة وأخرى، ما يلزم، وإنما يتصور في الغرف عندما يغرف على يده هذه نعم غسلة، لكن عندما يكون في الماء الجاري فإن كل جرية بغسلة. المسألة الأخيرة أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو في هذا الحديث أنه قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. استنبط الإمام أحمد كما في رواية مهنا الشامي عنه رحم الله الجميع، قال هذه الجملة تدل على أنه لا يشرع غسل اليدين، الحديث هذا إنما هو خاص بنوم الليل دون نوم النهار، فمن نام نوم ليل إذا استيقظ منه فإنه يغسل يديه ثلاثا، ومن نام في النهار فإنه لا يغسل يديه ثلاثا، لا يلزمه. كيف استدل الإمام أحمد عليه رحمة الله؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت، والمبيت إنما هو لليل دون النهار، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله. ولكن الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أو مفهوم كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية أن الليل والنهار سواء، وهي الرواية الثانية في المذهب قررها الموفق وغيره. يعني اليوم أخذنا بعض الأحاديث التي أود شرحها، لكن الأسبوع القادم نستعجل بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الهدى والتقى، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأن يحفظ لنا بلادنا وولاة أمورنا ويصلحهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سائل يقول إذا لم يكن هناك ماء يكفي لغسل الأعضاء كلها، هل له أن يمس الأعضاء بالماء؟ وهذا يحدث كثيرا في السفر أو البر. نعم، هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ بمد واغتسل بصاع. بعض الناس يكون عنده ماء يكفيه في الوضوء لكنه لا يحسنه، كما جاء أن رجلا قال لمحمد لجابر بن عبد الله، وسيأتي معنا الحديث نحيه العمدة، أنه لما حدث بهذا الحديث قال إنه لا يكفيني، فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لقد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، يعني محمدا صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن من عرف السنة في كيفية الوضوء وهيئته وكيفية الغسل علم أن المدة وهو ملء اليدين ماء يكفي غسل أعضائه جميعا. إذن الأمر الأول قبل أن نذكر مسألة لو كان ناقصا عن ذلك، يجب على المرء أن يعرف، فليس من الدين الإسراف في الماء مطلقا، وليس من الدين الزيادة فيه، وإنما هو من وسواس الشيطان. ولذلك جابر قال لقد كان يكفي من هو أوفر منك. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار. ولذلك قال أهل العلم إن من مقاصد الوضوء الإيجاز في الماء، الإيجاز في الماء، وعليه الصلاة والسلام قال إن من زاد عن ثلاث غسلات فقد أساء وأسرف. فالمقصود من هذا كله أن الواجب على المسلم أن يعرف السنة وأن لا يجاوز حدها، وأن يعتني بموافقة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد أنه قال إياكم والغلو، قال صالح بن عبد الله بن قال صالح بن الإمام أحمد في مسائله لما روى هذا الحديث عن أبيه قال ما الغلو؟ قال في كل شيء. فالغلو في الماء وفي الغسل وفي النية وفي غير ذلك كله من الأمور المذمومة. أهل العلم يقولون إن من كان عنده ماء لا يجزئ غسل أعضائه في الوضوء، فمشهور المذهب أنه يغسل ما استطاع من أعضائه الواجبة، فيبدأ بالوجه لأنه أول الواجب، فإن فضل ماء غسل ذراعيه، فإن فضل ماء غسل أو مسح رأسه، فإن فضل بعد ذلك ماء غسل رجليه أو أحدهما، فإن بقي شيء لم يغسله فإنه يتيمم عنه. إذن يغسل ما يستطيع من الأعضاء ثم يتيمم عن الباقي لكن لا يمسح. هذا سائل يقول من كان خارج السكن في الصحراء وكان يوجد ماء قليل بالكاد يكفي لاستعماله ووضوئه، فإن استعمله للشرب والوضوء انتهى الماء، فهل يتيمم أم ينتظر العودة لمنزله ويتوضأ؟ هم يقولون إن من عدم الماء وغلب على ظنه خروج الوقت وهو لا يمكنه أن يصل إليه فإنه يتيمم، غلب على ظنه، وإن غلب على ظنه أنه سيصل إلى بيته أو يمكنه أن يأتيه طال يعني خادم ونحوه بماء قبل خروج الوقت، فيجب عليه الانتظار ويؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. وأما تأخير الصلاة عن وقتها فإنه من كبائر الذنوب، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن مسعود يؤخرونها عن وقتها. فمن أعظم كبائر الذنوب الصلاة في غير وقتها، الصلاة في غير وقتها، بل إن الصلاة بالتيمم أولى من جمع الصلاة إلى نظيرتها باتفاق أهل العلم. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.